إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل شأنه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، فإن العاقبة للمتقين. عباد الله، لقد ودع المؤمنون في الأيام القريبة الماضية موسما عظيما وشهرا كبيرا وشهرا فاضلا عظيما يقبل فيه المؤمنون ويتنافس المتنافسون ويجد المجدون، إنه موسم الخيرات والبركات والغفران والعتق من النيران. ألا ما أعظم شأن عبد أكرمه الله سبحانه وتعالى فغنم شهره وفاز بخيراته وبركاته. عباد الله، إن شهر رمضان موسم يذكر الإنسان بالعمر كله، فها هو عباد الله قد دخل علينا وانقضى وانتهى. كنا نتذوق بالأمس القريب أيامه الجميلة ولياليه الحلوة، وها نحن قد ودعنا، وفي ذلكم عباد الله لنا عظة وعبرة. فكما أن رمضان قد انتهى وانقضى، فإن عمر الإنسان كله ينقضي وينتهي مثل انتهاء رمضان. فإن الإنسان أيها المؤمنون مجموعة من الوقت، والوقت جزء منه، فبانقضاء جزء من الوقت انقضاء جزء من حياة الإنسان. اليوم يهدم الشهر، والشهر يهدم السنة، والسنة تهدم العمر، وبانقضاء الشهور والأعوام وتصرمها انقضاء الأعمار. فالأعمار محدودة والآجال مؤقتة، وكل يوم مضى من العبد يدني من الأجل. فلنا أيها المؤمنون في شهرنا عبرة، فكما أنه انقضى فإن عمرنا كله ينقضي، وكما أن انقضاء رمضان كان سريعا فالشأن في عمر الإنسان كذلك. ألا فلنعتبر عباد الله. أيها المؤمنون، إن موسم رمضان موسم للغفران، فكم لله عز وجل فيه من عتقاء من النار، وكم لله عز وجل فيه من غفران ومحو للخطايا ورفعة للدرجات، إلى غير ذلك من الخيرات والبركات، غنمها من غنمها وفاتت على بعض عباد الله فخسرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. عباد الله، ولئن كان موسم رمضان موسما عظيما للغفران، فإن بين يدي العباد مواسم عظيمة للغاية لغفران الذنوب والعتق من النيران والفوز برضا الرحمن سبحانه وتعالى. منها أيها المؤمنون مواسم تتكرر بتكرر الليالي والأيام، ومنها مواسم تتكرر بتكرر الأسابيع. ما أعظم خيراتها وما أجل بركاتها عباد الله. ولئن كان انقضى موسم رمضان موسم الغفران، فبين أيدينا مواسم عظيمة للغفران فلنغنمها. وإن أعظمها شأنا وأجلها قدرا وأرفعها مكانا الصلوات الخمس أيها المؤمنون، التي تتكرر بتكرر الليالي والأيام، فهي موسم عظيم مبارك للغفران. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا والله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. والأحاديث في فضل هذه الصلوات وما فيها من تكفير للخطيئات ورفعة للدرجات وعلو للمنازل كثيرة جدا، ألا فلنغنمها عباد الله. وهناك أيها المؤمنون موسم يتكرر بتكرر الأسبوع بتكرر الأسابيع، وهو ساعتنا هذه الفاضلة يوم الجمعة وصلاتها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم إذا تكلم الإمام أنصت إلا غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. والأحاديث في فضل هذه الصلاة المباركة التي هي منة الله على أمة الإسلام كثيرة جدا. ولقد جمع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث واحد بين الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصيام شهر رمضان في بيان شأنها جميعها في تكفير الذنوب والخطايا، مقدما للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة على صيام رمضان، لأن شأنهما أعظم ومقامهما أجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إنها مواسم عباد الله فلنغنمها عباد الله. ولئن كان في شهر رمضان موسما مباركا لعبادة الصيام، فإن مواسم هذه العبادة تتكرر مع المسلم في شهوره وأوقاته. ولئن كان صوم رمضان صوما مفروضا على العباد يترتب عليه من الآثار والثمار شيئا كثيرا وخيرا عميما، فإن رمضان يتبعه مواسم عظيمة للصيام فيها من الثمار والآثار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وذلكم عباد الله أن صيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر وصيام 6 بعده يعدل صيام 2 شهر والسنة 12 شهرا. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام السنة كلها، وإذا واظب على ذلك أعوامه فكأنما صام دهره كله وعمره أجمعه. ويوم الأمس أيها المؤمنون يوم الخميس كان فيه تمام انقضاء صيام 6 للمجدين من عباد الله، والفرصة سانحة أيها المؤمنون، فشهر شوال كله فرصة لصيام 6 يتقرب بها المؤمن إلى الله جل وعلا، فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. ومنها أيها المؤمنون أن هذه 6 بمثابة النافلة بعد الفريضة، ومن المعلوم أن للنافلة بعد الفريضة شأنها في جبر الخلل وجبر ما يكون من نقص أو تقصير في الفريضة. ومنها عباد الله أنها دليل واضح على تحقيق عبد الله لمقام الشكر، لأن من شكر الله عز وجل على عبادة الصيام في شهر رمضان الإقبال على العبادة، فإن من أمارات الشكر الإقبال على الأعمال. فكما أن الشكر يكون باللسان حمدا وثناء، يكون بالجوارح عملا وطاعة، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. ومنها أيها المؤمنون أنه أمارة من أمارات القبول، لأن من ثواب الحسنة وعلامة قبولها الحسنة بعدها، فإقبال العبد على الحسنات بعد رمضان من أمارات القبول بإذن الله. أما والعياذ بالله إذا انصرف الإنسان بعد رمضان إلى الغي والفساد والمعاصي والآثام فهذا ليس من علامات القبول، وإنما هو من علامات الحرمان والخسران. عباد الله، وهؤلاء الذين أنهوا صيام 6 يتحينون أيضا ويتحرون موسما عظيما من مواسم العظام التي تتكرر، من مواسم الصيام التي تتكرر بتكرر الشهور. جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام شهر رمضان و3 أيام من كل شهر، أو قال: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صيام الدهر. فمن صام رمضان وواظب على صيام 3 أيام من كل شهر فهذا بمثابة صيام الدهر، لأن 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها تعادل صيام الشهر كله. فها هو عباد الله موسم عظيم للصيام يتكرر بتكرر الشهور، وأيضا موسم عظيم للصيام يتكرر بتكرر الأسابيع، وذلكم عباد الله بصيام يوم 2، وهو اليوم الذي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وصيام يوم 5. وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن صيام يوم 2 فقال: ذلك يوم ولدت فيه. وجاء في حديث آخر أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا. إن مواسم الخيرات أيها المؤمنون متكررة ومتعددة ومتنوعة، والموفق من عباد الله من يحسن الإقبال عليها، والتوفيق بيد الله جل وعلا لا شريك له. عباد الله، وثمة أيضا موسم عظيم مبارك يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو القيام بين يدي الله لمناجاته ودعائه وسؤاله في الثلث الأخير من الليل. فقد تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا